السلام عليكم. في حلقة اليوم هنعرض كتاب Ego is the Enemy، الأنا هي العدو. في كتاب اليوم هنشرح ليه جزء من نفسك ممكن يكون تأثيره عليك تأثير العدو اللي بيحاربك لمنعك من النجاح وإحراز تقدم في حياتك. وطبعا هنعرض مجموعة من النصائح تساعدنا على التعامل مع هذا العدو لتجنب ضرره. هنعرض كتاب اليوم من خلال 3 أفكار: ما المقصود بالأنا؟ كيف تصبح الأنا هي العدو؟ وكيف تنتصر على الأنا؟ بعد مشاهدة الحلقة تقدر تحمل محتواها في شكل كتاب PDF مهيئ للقراءة على الموبايل والتابلت، الرابط في وصف الفيديو. أول فكرة معانا عن المقصود بكلمة الأنا، إيجو. في علم النفس يقال إن الشخصية لها 3 مكونات: الهو إد، والأنا إيجو، والأنا العليا سوبر إيجو. لكن احنا هنا مش مهتمين بتعريفات علم النفس. المؤلف بيقدم تعريف بسيط لتوضيح المقصود بالأنا اللي بيتكلم عنها. الإيجو هو جزء في النفس البشرية اللي عنده صورة مبالغ فيها عن مدى أهميتنا وقدرتنا بشكل بيضرنا. الإيجو هو الجزء اللي بيسعى للظهور طلبا للثناء والمدح حتى وإن كان غير مستحق، وهو الجزء اللي بيكره النقد حتى وإن كان نقد مهذب مستحق. الأنا هي الجزء اللي بيخلينا مهووسين بصورتنا عند الآخرين وقلقين بشأنها أكتر من اللازم. عند بعض الأشخاص الأنا ممكن تتضخم حتى تظهر في أقوالهم وأفعالهم، وفي الحالة دي بنعتبر الأشخاص دول مغرورين ومتكبرين. لكن عند معظم الناس الأنا ممكن تشكل مشكلة بدون ما تظهر في أقوال وأفعال الشخص. الشخص ممكن يكون طيب وبيعامل الناس بدون غرور أو تكبر، لكن مع ذلك لا يسلم من مبالغته في تقدير نفسه وسعيه للحصول على إعجاب الناس وثنائهم. النقطة دي مهمة جدا حتى لا يظن البعض اننا بنتكلم عن الغرور بشكله المعروف الظاهر، خصوصا ان كتاب اليوم مترجم للعربية تحت اسم الغرور هو العدو، وانا نفسي في فيديو سابق اشرت للكتاب باسم كبر النفس هو العدو. وبالرغم من ان كلمة ايجو ممكن تستخدم بمعنى الغرور والكبر احيانا، الا ان البعض قد يسيء فهم عنوان الكتاب ويعتقد اننا بنتكلم عن الغرور والكبر الظاهر المعروف، وبالتالي يظن ان الكتاب مش مهم بالنسبة له، خصوصا ان مفيش مغرور بيعترف بانه مغرور او متكبر عشان يقرا كتاب بيحذره من الغرور. كمان خلي بالك ان فرح الانسان بالثناء والمدح ده شيء طبيعي. لو حققت انجاز معين او عملت عمل صالح والناس اثنوا عليك فاسعدك ثناءهم ومدحهم ليك، فدي طبيعه النفس البشريه، مش دي المشكله. المشكله هي ان يكون الدافع الاساسي عندك للانجاز والعمل الصالح هو طلب اعجاب الناس وثناءهم. طبعا في امور الدين والعباده ده يعتبر رياء، والرياء يقود صاحبه للخسارة في الآخرة، وكل عمل صالح أنبيه رياء للناس وطلبا لمدحهم وثنائهم يصبح هباء منثورا. لكن اللي الكتاب يركز عليه هنا هو أن الأنا ممكن تقودك للخسارة في أمور الدنيا أيضا وتحرمك من تحقيق نجاح أو تقدم في حياتك، وده اللي هنوضحه بالتفصيل في الفكرة القادمة. تاني فكرة معانا عن أشكال الضرر اللي بتسببه الأنا لصاحبها في سعيه للنجاح والإنجاز في الحياة. والكتاب هنا بيستفيض في شرح أشكال الضرر في 3 حالات مختلفة بنتقلب ما بينها في حياتنا: حالة بداية سعيك وطموحك لتحقيق هدف أو إنجاز معين، وحالة تحقيق نجاح في أحد أهدافك أو مشاريعك، وحالة الفشل في الإنجاز وتحقيق الهدف. فخلينا نلقي نظرة تفصيلية على كل حالة من الحالات دي. أول حالة، حالة بداية سعيك لتحقيق إنجاز أو هدف. في بداية سعينا لتحقيق إنجاز أو هدف عادة بيملأنا الحماس والأمل وبعض الفخر بأننا أصحاب طموح. الأنا هنا بتبقى حابة جدا إنها تتكلم وتحكي للناس عن الهدف اللي بدأنا في تحقيقه. الأنا عايزة تعرف الناس بإنك شخص صاحب طموح، فبتدفعك للكلام أمام الناس عشان توصل لهم الصورة المبالغ فيها اللي أنت بتكون واخدها عن نفسك في اللحظة دي. فتبدأ تتكلم مع اللي حواليك أو على السوشيال ميديا عن هدفك أو مشروعك. وبعد ما الأنا تتلقى الثناء والمدح اللي كانت بتبحث عنه عند الآخرين، رغبتك في إنجاز العمل نفسه هتقل. الكلام عن المشروع هيبقى أكثر متعب مراحل من العمل الفعلي على المشروع. كمان بالإضافة للكلام، الأنا ممكن تعطلك وتشغلك عن العمل بالخيالات وأحلام اليقظة. تلاقي نفسك باستمرار بتتخيل لحظة النجاح وإعجاب الناس بيك وبعبقريتك وجمالك، وكل ما انغمست في الخيالات دي أكتر كل ما العمل الفعلي على الهدف هيكون أصعب، لأن العمل مجهد وأحيانا ممل ومفهوش متعة الخيالات أو تلقي الثناء والمدح من الآخرين. يعني الخلاصة هنا، في حالة سعيك لتحقيق هدف أو طموح معين، الأنا هتشغلك بالكلام والخيالات عن العمل الفعلي لتحقيق هدفك أو طموحك، وعشان كده بنعتبرها عدو ليك بيمنعك من النجاح. الحالة الثانية، في حالة تحقيق النجاح، في حالة إنك حققت نجاح في هدف معين أو في أمر من أمور حياتك، الأنا ممكن تضرك بأكثر من شكل. تضرك هنا بمعنى إنها تحرمك من النجاح اللي حققته أو تمنعك من تكرار النجاح ده مستقبلاً. من أقبح أشكال الضرر اللي ممكن تسببه الأنا للشخص الناجح هو إنها تخليه يتنكر لتوفيق وفضل الله عليه. خلي بالك إحنا هنا بنتكلم عن الاعتقاد الداخلي، مفيش شخص عاقل هينكر فضل وتوفيق ربنا له أمام الناس، لكن داخلياً ممكن يبقى شايف إنه استحق النجاح ده بعمله فقط، وإن ذكائه ومهاراته هي المصدر الوحيد لنجاحه. يعني زي ما قال قارون كده: إنما أتيته على علم عندي. فماذا تتوقع لمن أنكر فضل وتوفيق ربنا له؟ كمان الأنا ممكن تخليك تتنكر للناس اللي ساعدتك في تحقيق النجاح عشان تنسب الفضل كله لنفسك، وده ممكن يجعل الناس دي تتركك وبالتالي تخسر نجاحك أو تعجز عن تكراره. زي صاحب أو مدير الشركة اللي يتنكر للموظفين اللي ساعدوا شركته على النجاح، ويعتقد أن نجاح الشركة كان بسبب عبقريته الإدارية وأنه قادر على النجاح بدون الموظفين دول، فلما يتركوه يحتاس ولا يجد بديل مناسب ليهم وتبدأ شركته في الانهيار. شكل آخر خفي من أشكال ضرر الأنا في حالة النجاح هي أنها تخليك تفقد الثقة في قدرة الآخرين على مساعدتك، وبالتالي تحمل نفسك فوق طاقتك. تبقى شايف أن مفيش حد يقدر يقوم بأي جزء من شغلك بنفس الكفاءة اللي أنت بتقوم بيها مهما كان الجزء ده بسيط، وتحاول تعمل كل حاجة بنفسك، فتحط نفسك تحت ضغط كبير يقلل من قدرتك على النجاح. طبيعي طبعا ان اي حد هتستعين بيه مش هيؤدي العمل بنفس الكفاءة في البداية، لكن بعد فترة من التدريب هيوصل للكفاءة المطلوبة، وبالتالي يخفف من عليك الضغط ويسمح لك بالتركيز على الامور اللي صعب فعلا يقوم بيها حد غيرك. شكل اخر من اشكال ضرر الانا في حالة النجاح هي انها تخليك تركن لهذا النجاح. يعني مثلا لما تنجح في تعلم مهارة او تقنية معينة وتبقى شاطر ومميز في استخدامها، لكن بعد فترة تظهر اداء او تقنية جديدة واعدة، الأنا هنا مش هتحب إنك تترك دور الخبير اللي بتعيشه مع التقنية القديمة وتعيش دور المبتدئ مع تقنية جديدة، وده طبعا هيحرمك من إنك تصور نفسك ويعتبر مخاطرة بمستقبلك. كمان لو كنت أنجح أو أشطر شخص في مكان معين، الأنا هتبقى عايزك تستمر في المكان ده عشان تحافظ على مكانتك ونظرة الآخرين ليك في هذا المكان، بدلا من الانتقال لمكان أفضل ممكن تتعلم وتطور نفسك فيه بشكل أكبر، لأن في ناس أنجح وأمهر منك ممكن تتعلم منهم. لكن الأنا مش حابة أن يكون في شخص أنجح وأمهر منك جنبها، لأن ده بيفقدها الصورة الوهمية المبالغ فيها اللي هي رسمها لنفسها. في مقولة بتقول: إذا كنت الأفضل في مكانك فأنت في المكان الخطأ، لأن المكان ده مش هيساعدك تطور نفسك. فالخلاصة هنا: في حالة النجاح الأنا ممكن تخليك تفقد توفيق ربنا ومساعدة الآخرين ليك، ممكن تخليك تحمل نفسك فوق طاقتك وتمنعك من تطوير نفسك لتحقيق نجاح أكبر. الحالة الثالثة: في حالة الفشل الأنا ممكن تضرك حتى في حالة فشلك في تحقيق إنجاز أو هدف، والضرر هنا عادة بياخد أحد شكلين. الشكل الأول إن الأنا تخليك لا تعترف بمسؤوليتك عن الفشل، تخليك تلقي اللوم على الآخرين وعلى الظروف. خلي بالك احيانا فعلا بعض اسباب الفشل بتكون اسباب خارجيه، لكن في معظم الاحيان بيكون ليك دور في الفشل وبتتحمل على الاقل جزء منه، لكن الانا ما بتحبش تعترف بكده لان ده مخالف للصوره اللي هي رسمها عن نفسك. وطبعا في الحاله دي الانا هتحرمك من انك تتعلم من اخطائك، لانها اصلا مش معترفه بالخطا، ودي مشكله لان التعلم من الاخطاء ضروره لتطوير النفس وتحقيق النجاح في المستقبل. الشكل الثاني للضرر، وهو معاكس تماما للشكل الاول، هو ان الفشل يتسبب في صدمه عنيفه للانا والصوره المبالغ فيها اللي كانت رسمها، فتخليك تفقد الثقه في نفسك تماما، تخليك تشعر بالاهانه والحزن اللي يدفعك للاستسلام. وطبعا كل ما كانت الصوره اللي رسمها الانا مبالغ فيها اكتر، كل ما كان وقع الصدمه عليها اكبر. فالخلاصه هنا: في حاله الفشل الانا ممكن تحرمك من التعلم من اخطائك، وبالتالي هتخليك عرضه لتكرار الفشل مستقبلا وهتقلل من فرصه نجاحك، او هتتسبب في تعرضك لصدمه تفقدك ثقتك في نفسك تماما بدون داعي وتخليك تتوقف عن السعي للنجاح من الاساس. كده احنا وضحنا اشكال الضرر المختلفه اللي بتسببه الانا في حاله السعي للانجاز وفي حاله النجاح وفي حاله الفشل. كل الاشكال دي هي اللي بتخلينا نقول ان الانا قد تكون هي ألد اعدائك في الحياه. وهنا طبعا ياتي السؤال: كيف تنتصر على هذا العدو؟ وده اللي هنتكلم عنه في الفكرة القادمة. ثالث فكرة معانا عن كيفية الانتصار على الأنا وتجنب أشكال الضرر المختلفة اللي ذكرناها. في أربع نصائح هيساعدوك في حربك مع الأنا. أول نصيحة: كن واعيا بهذا العدو. طبيعي عشان تقدر تنتصر على عدوك لازم تكون واعي ومعترف بوجوده من الأساس، والمفروض قراءة الكتاب أو مشاهدة هذه الحلقة تكون ساعدتك على تحقيق جزء مهم من هذا الوعي. لكن لأن النسيان هو طبع الإنسان، فأنت محتاج تفكر نفسك من وقت لآخر بهذا العدو عشان تنتبه له في اللحظات اللي بيظهر فيها. مؤلف الكتاب عمل وشم على دراعه بكلمة Ego is the enemy عشان نتذكر الأمر باستمرار. طبعا أكيد مش هنصحك تعمل وشم لأن الوشم حرام، لكن ممكن تكتب أي جملة شبيهة على ورقة وتعلقها في مكتبك، أو تحطها كخلفية لشاشة الكمبيوتر أو الموبايل مثلا. تاني نصيحة، اخرج من رأسك، اطلع من دماغك، get out of your head. لا تشغل تفكيرك بنفسك ونظرة الناس ليك. معظمنا بيتصور لنفسه قدر من الأهمية أكبر من الواقع بكثير. تأكد أن الناس مش بتفكر فيك ولا مركزة معاك بالشكل اللي انت بتتصوره أو بتتمناه. الناس غالبا مشغولة بنفسها وبمشاكلها أو بمشاريعها وأهدافها. انت كمان خلي اهتمامك وتفكيرك على الهدف والعمل المطلوب إنجازه. بلاش تفكر في رد فعل الناس لما تحقق الهدف، فكر في العمل المطلوب لتحقيق الهدف بأفضل شكل ممكن. انسى نفسك وخلي تفكيرك منصب على الفعل والهدف نفسه. كمان لما تلاقي نفسك انغمست بخيالات وأحلام اليقظة عن لحظات النجاح وإعجاب الناس بيك، حول تفكيرك للتفكير في العقبات والتحديات المتوقعة وفكر في كيفية تخطيها عشان توصل لهدفك. تحويل التفكير ده بيسموه mental contrasting، كنا اتكلمنا عنه في فيديو فخ أحلام اليقظة. ثالث نصيحة، كن طالبا طوال عمرك. لما تكون بتتعلم على يد معلم هتلاحظ انك بتكون اكثر تقبلا للنقد والتوجيه، لانه ده الطبيعي، الطالب بيغلط وبيتعلم بتوجيه المعلم له، ما بتحسش ان النقد والتوجيه ده فيه تقليل من ذاتك. بينما في الحياة العادية احنا مش بنعتبر نفسنا طلاب ولا بنعتبر باقي الناس معلمين، بل ان البعض بيعتبر نفسه خلاص اصبح العالم الخبير اللي مش محتاج توجيه او نصيحة من حد. فلما بتتوجه لنا نصيحة او نقد عادة لا نأخذها بنفس الاريحية اللي الطالب بياخد بيها النصيحة والنقد من المعلم. اما لو اعتبرت نفسك طالب وانك هتفضل تتعلم حتى نهاية العمر، ده هيساعدك على امرين. الاول انك هتكون اكثر تقبلا للنقد، لان الطبيعي ان الطالب يتم توجيهه عشان يطور من نفسه، وده طبعا هيساعدك على التعلم من اخطائك وتطوير نفسك باستمرار. الامر الثاني ان كونك طالب ده هيخليك تتقبل الفشل بدون انهيار. الفشل مش هيشكل صدمة لذاتك، الفشل لا يتصادم مع صورة الطالب اللي لسه بيتعلم، لانه الطبيعي ان الطالب يخطئ، وبالتالي ده هيحميك من حالة الحزن والاستسلام اللي ممكن تسببها الأنا في حالة الفشل زي ما وضحنا في الفكرة اللي فاتت. رابع نصيحة، اهتم بالإنجاز أكثر من المجد الشخصي. بلاش يكون هدفك أو طموحك في الحياة هو أنك تحصل على لقب أو منصب معين. خلي هدفك وطموحك هو إنجاز عمل معين. يعني مثلا بلاش يكون هدفك أنك تصبح المعلم المثالي أو الأم المثالية، خلي هدفك أنك تربي جيل وأبناء صالحين مصلحين. بلاش يكون هدفك انك تبقى صاحب اكبر شركة تقنية في العالم، خلي هدفك انك تقدم منتج او خدمة مفيدة تغير العالم للافضل. بلاش هدفك يكون انك تبقى صاحب اشهر او اكبر قناة يوتيوب، خلي هدفك انك تصنع فيديوهات جميلة ومفيدة. بلاش هدفك يكون انك تصبح اشهر او امهر طبيب او مهندس او مصمم او ايا كان مجال عملك، خلي هدفك انك تنجز مشاريع واعمال مهمة فعلا تعمل فرق في حياة مجموعة من الناس. التفكير بالطريقة دي هيخليك أكثر انشغالا بالعمل نفسه مش بنفسك، وده بطبيعة الحال هيقودك للنجاح أكثر من أي شيء آخر، وكمان هيخليك أكثر رضا بحالك ويخليك سليم الصدر، لا تشعر بغيرة أو حسد تجاه أي شخص آخر حقق نجاح كان نفسك أنت اللي تحققه. دول كانوا أربع نصائح يساعدوك في حربك مع الأنا لتجنب ضررها على حياتك. أرجو أن حلقة اليوم تكون مفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.